بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ما معنى إيمانا واحتسابا؟ أنا نسمع هذا الحديث كثيرا، وكثير من الناس كثير من الناس لا يدرون معنى إيمانا واحتسابا. إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل أنه مستحق للعبادة وحده أولا، وأن الصيام لله كما أن كل عبادة لله، أن تعتقد أن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل، فلا معبود بحق إلا الله. فأنت تصوم لله وتصلي لله وتحج لله وتدعو الله وحده وتسبح لله وحده وتقدم النذور لله وحده، فمن صرف أي عبادة من هذه العبادات لغير الله فقد أشرك بالله. وإيمانا بفرضية هذا الصيام أنه فرض عليك، فرضاه الله عز وجل على الأمة جميعا في هذا الشهر، وهذا مما اختص الله بهذه الأمة سبحانه. والإيمان له ستة أركان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالمؤمن هو من آمن بهذه الست. والإيمان بالله ليس مجرد أن تؤمن بوجود الله فقط، لا، فكل الناس تؤمن بوجود الله، حتى اليهود والنصارى المشركون يؤمنون بوجود الله. العرب في الجاهلية الذين سماهم الله مشركين يؤمنون بوجود الله، كما ذكر الله عز وجل هذا عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. هم يعتقدون أن الخالق هو الله، لكن ما سبب شركهم؟ أنهم توجهوا بالعبادة لغير هذا الخالق، توجهوا بالعبادة لوسطاء جعلهم وسطاء بينهم وبين الله، كما ذكر الله عز وجل هذا عنهم في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا معتقدهم، أن هؤلاء الأولياء وسطاء بينهم وبين الله، يقربوهم إلى الله ويشفعون لهم عند الله، فهؤلاء مشركون وإن آمنوا بالخالق. طيب، إيمانا واحتسابا، عرفنا معنى إيمانا، ما معنى احتسابا؟ احتسابا أي أن تحتسب أجر هذا الصيام المذكور في الحديث عند الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أنت في الحياة الدنيا لو استأجرت أجيرا، سباكا، نجارا، حدادا، يعمل لك عملا، يقول لك أنا أحتسب أجري هذا، يعني عامل عندك طول النهار، أنا أحتسب أجري عندك، إنك لن تخزلني، لن تعطيني أقل من أجري، بل قد تعطيني أكثر. ها؟ كذلك العبد يحتسب على ربه أجر الصيام، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الله عز وجل يجازي على الصيام أجرا لم يحدده، يعني جعل أجر الصيام أجرا غير معروف، أي أجر كبير جدا لا ندركه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأنت تحتسب على ربك هذا الأجر العظيم الذي لم يحدده رب العزة، جعله أجرا مطلقا. وكذلك ننبه على أن البركة التي نلتمسها في شهر رمضان جاءكم رمضان شهر مبارك، ما هي البركة في رمضان؟ البركة في رمضان بإقامة السنن التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نضرب مثالا بأمرين تقع فيهما المخالفة كثيرا من المسلمين: الإفطار والسحور. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار أن يعجل الفطر، بل قال كما في حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني معنى ذلك أنهم إذا أخروا الفطرة فليسوا في خير وليسوا في بركة. وكما في حديث أنس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. طيب كيف كان سحور النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى كان يتسحر؟ هل كان يتسحر قبل الفجر بساعة أو ساعتين على مدفع الإمساك كما يفعل الكثير جهلا؟ ما كان عندهم مدفع إمساك ولا عندهم يسمى بالإمساك أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما في حديث أنس في الصحيحين أيضا أنه سأل زيد بن ثابت عن سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر؟ قال زيد قدر 50 آية. قدر 50 آية هذه تقدر بالوقت الحديث بما لا يزيد عن 10 دقائق. قدر قراءة 50 آية يعني قدر 10 دقائق، هذا مقدار سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر بعشر دقائق. فكان يؤخر السحور إلى آخر الوقت، ولذلك كما ذكر عمرو بن ميمون من التابعين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا، يعني كانوا يعجلون الإفطار في أول الوقت يعني عند غروب الشمس ويؤخرون السحور إلى آخر الوقت، وبهذا تتحقق البركة. من الذي يخالف في هذا؟ اليهود والنصارى كما في الحديث لا يزال الدين ظاهرا ما عجلتم الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، وكذلك الشيعة الرافضة الذين يكفرون الصحابة في إيران وفي العراق وفي لبنان، حسن ناصر هذا الزنديق الذين يكفرون الصحابة، هؤلاء يؤخرون الفطر إلى قرب وقت العشاء حتى تشتبك النجوم في السماء، وكذلك يبكرون السحور، فليس فيهم خير. فنحن إن أردنا البركة في رمضان، أردنا الخير أن يتحقق فينا ما قاله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، ها؟ فعلينا بتبكير الإفطار وتأخير السحور. تبكير الإفطار الآن بسبب الجهل والتنطع عند البعض يقول لك أنا سوف أنتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان احتياطا، هذا تنطع، هذا تشدد. ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بمجرد الغروب كان يفطر، مجرد أن يرى أن الشمس غربت قبل أن يؤذن المؤذن يفطر عليه الصلاة والسلام. فالإفطار، تعجيل الإفطار بأنك تفطر بمجرد غروب الشمس لا بأن ينتهي الأذان أو أن يقول حي على الصلاة كما يعتقد البعض، وكذلك تأخير السحور. ما في أنك إيه؟ أنك تعمل مدفع إمساك قبل السحور بساعة أو قبل الفجر بساعة، هذه من البدع التي دخلت علينا، أدخلها الشيعة لما دخلوا مصر. الدولة الفاطمية الشيعية دي دولة شيعية، لم تكن دولة إسلامية، كانت دولة شيعية تكفر الصحابة، وهذا معروف في التاريخ لا يخالف فيه أحد، بل كانوا كما ذكر المؤرخون كان الحاكم بأمره، لا نقول بأمر الله، الحاكم بأمره كان يأمر بلعن وسب الصحابة على المنابر، بل كان ينادي أو ينادى في المساجد من لعن وسب فلو درهم وإردب، أي من لعن وسب أبا بكر وعمر فيعطى من الحاكم درهم وإردب كما يحدث في إيران الآن. فهذه دولة شيعية رافضية هي التي أدخلت على المسلمين هذه البدع والمحدثات والخرافات، منها ما يسمى مدفع الإمساك، أنهم كانوا يبكرون السحور لا يؤخرون، فزاد فيهم الشر وقل فيهم الخير. وكانت من آثار هذه الدولة كذلك أنهم أدخلوا في مصر لأول مرة في القرن الرابع الهجري ما كان يعرف في مصر هذا قبل دخول هؤلاء في مصر وفي كل بلاد الإسلام ليس في مصر فقط، بناء المساجد على القبور. أظلت الأمة 3 قرون أو 4 قرون إلى منتصف القرن الرابع الهجري ما يعرف في مصر ولا في غير مصر مسجد واحد في قبر، حتى دخل هؤلاء وأدخلوا علينا هذه الخرافات ليخربوا الإسلام وينشروا الشرك، يعلقون الناس بالأموات تحت دعوة محبة آل البيت ومحبة الصالحين، هم أكثر الناس بغضا لآل البيت، والله يكذبون، والله هم من أكثر الناس طعنا وبغضا في الحسين والحسن وفاطمة وفي كل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اتخذوهم واجهة فقط يخدعون بها المسلمين. من الذي قتل الحسين؟ هم الذين قتلوا الحسين، الكوفة شيعة الكوفة، ويكذبون ويخدعون الناس بمحبة آل البيت، وهم أبعد الناس عن محبة آل البيت ومحبة الصحابة. الذي يحب آل البيت يحب عائشة، لا يسب عائشة المؤمنين يقول عنها زانية، انظر إلى موقعهم في النت الآن إيران والعراق يقولون صراحة عن عائشة رضي الله عنها زنديقة زانية والعياذ بالله، يعني كلام لا يرضاه أحد على أمه، فكيف يرضاه على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أعداؤكم، الحقيقيون وهم الذين يتواطؤون مع اليهود الآن في كل بلاد الإسلام، وللأسف يخدعون الناس أنهم يجاهدون اليهود، هم والله إخوان اليهود. فهؤلاء هم الذين أدخلوا هذه الخرافات والشركات إلى بلاد الإسلام، فاحذروا هذه البدع والخرافات ولا تغتروا بها، وكونوا على السنة. من أراد البركة في رمضان فليلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيها تتحقق له البركة وينال الخير ويكون إن شاء الله من خير الناس. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقيام رمضان، أن يرزقنا الصيام وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعله سببا في دخول الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بالصيام وقيام رمضان، وتقبل منا هذا الصيام والقيام، وبلغنا رمضان الذي بعده آمنين مؤمنين صادقين مخلصين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا حبيبي. تفضل. الإزار. هو لا يلزم البياض، لا يلزم يكون أبيض يعني. لكن زي ما تعرف عليه الناس. أما مشروعية لبس الحرام بهذه الصفة، هذا حتى يتحلل المرء من إيه مما اعتاده في الدنيا. فهم يعني. نعم. تجرد من الدنيا، وحتى يكون فيه شيء من إيه من الإقبال على الآخر، في تشبه بالأموات. يمكن طبعا الأموات لا، ولكن قريب من هذا، لأن الإزار هذا كان يلبسه العرب أصلا، ليس في الإحرام فقط. الإزار لما يلبسه في الإحرام ده كان يلبسه العرب في حياتهم العادية، ليس غير. ولكن هذا من باب زيادة الخروج عن العادة، حتى لو كان من ليس من عادتك أن تلبس هذه الملابس، تخرج عن عادتك فتكون مقبلا على الله عز وجل. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سكرية. السلام عليكم.